ثلاث نقاط If someone fucked up كده تمام ولا مش تمام، هل معقول ربنا خلق جوه السي ان ان بتاعنا حاجه اسمها اوبيت ريسبتورز بتستنى لما انا وانت شغالها ندي للعيال مورفين ونشغل بالوجع الروح؟ اكيد في حاجه ربنا خلقها جوه مخنا لتشغيل هذا السيستم عشان الوجع الروح. مواد يا ولاد اسمها مكتوب عندك اوبيويد بيبتايد وعددهم ده. المواد دي صناعه الخالق، دي اقوى بما لا يقارن من المورفين. المورفين يا راجل المورفين ده بتاعنا احنا. المواد اللي ربنا بيطلعها لنا جوه مخنا، اقرا اول معلومه عنها ان المواد دي مور بوتنت قويه جدا عن الاوبيويد. الاوبيويد اللي هو المورفين، ها الحاجات بتاعت ربنا بقى اللي بمثل دي. طيب المواد دي المفروض بتطبع جوه مخنا كلنا عشان تشغل هذا السيستم اللي بيقلل الوجع. جماعه بتوع الهندسه الوراثيه جينيتك انجينيرنج وريكومبرت دي ان تكنولوجي ده ايه اللي بيطلعوا قريت الاوبيويد في المعمل؟ حلوه حلوه. طب ما نديها ليه بقى حقن بدل المورفين؟ خصوصا المورفين بيعمل ادمان زي ما احكي لك. جماعه العلماء حاولوا يحقنوا الاوبيويد بالسايت بعد ما طلعوها من دم البني ادم. اي بي اي بي يعني ايه؟ ده ما بتديش اي تاثير. اشمعنى؟ ما هي هي اللي بتطلع في المخ. اصل فيها ايه لو لقيت الاوبيويد بالسايت؟ انها ما بتعرفش توصل لمخ البني ادم. ما بتعديش البي بي بي. يبقى لو حقنها في الدم مفيش تأثير. والله القدر ده كان واضح. ليه المواد دي ما تعديش الضرب البارد؟ المواد دي في القلب بتطلع فين جوانا؟ جوه المخ. ربنا عايز يحتفظ بيها جوه مخك عشان تضيع لك الوجع هناك. مناعه ان هي تخرج من المخ بس دايما ما بتخرجش. لو حنتهي في الدم كمان يحصل ايه؟ ما تخشش. سؤال ابن سيكيو شايفه زي ما انا شايفه كده دلوقتي. كل اللي هو هو. يجي يقول لك اي بي للاوبيويد بالفايت. اي بي يعني ايه؟ حقناها في الدم. دي بتلغي الوجع. يبقى صح ولا غلط؟ غلط. الاجابه عندك ايه؟ لانها كان نار. راس بي بي بي. تبلي على دي كلمة الفيوم وين موش تاني. هجيبك من الحاجة الجاية دي جمل تاريخية زي بالضبط الشر بتاعت في البيزنس. تعمل فين ولا تعيش في بيتك؟ وما ليه يعمل فين؟ هي جمل هي جمل هي دي بتتكرر هي دي اللي عايزينها منه. عدت الفيوم بتلاقي بقى عددهم كام ولا كلهم؟ 12. هناخد ثلاثة مهمين عليهم. انكفلين داينورفين سوري انكفلين اندورفين داينورفين. مش اول اثنين دول دول اثنين الحصه اللي فاتت وانا بحكي لك الانرجيزيك وقعدتكم اقول لكم ايه مادتين الانكفلين والاندورفين دول؟ دول فردين في عيله الاوبيويد بالفايروس. الداينورفين هو اللي جديد علينا اول مره نسمع عنه النهارده. تعالوا ناخد كلمتين على كل واحده. كل واحد تركيبه لازم نحدد كام امينو اسيد في البلد. الانكفالين خمسه امينو اسيد. في منه نوعين. الارقام دي مهمه في البلد. في نوع اسمه ميت ونوع اسمه ليو. بس. ودول انتوا عاملين دول يا اخويا. مين فرق بينهم؟ بصوا لي كده لحظه. نوعين الانكفالين كل نوع تركيبه خمسه امينو اسيد. ده خمسه وده خمسه. نوعين الانكفالين اربعه امينو اسيد هنا زي هنا بالظبط. هم الاختلاف في الامينو اسيد الخام اللي ما بينهم. في نوع فيه ميثايونين هنسميه ميت انكفل. النوع الثاني ما عندوش ميثايونين عنده بدوي ليوسين فسموه ليو. يبقى الاختلاف في امينو اسيد واحد، واحد ميثايونين والثاني ليوسين. فاكر السؤال بتاع يونيفرستي جرينت افريكا؟ هو مين في الاناليزي سيستم اللي طلع مره في البرين الاغنيه ومره في السبايس جول؟ مش هو ده اللي ذكرناه مرتين في الاغنيه؟ بيقول لك الانكيبل ده شغله كنيورو ترانسميتر، ده مادة في ايه هو مخ، ده بيشتغل نيورو ترانسميتر، بيطلع مره في المخ ومره في السبينال كورد، ده مادة في ايه هو سيجنال. خش على الدور كام امينو اسيد عندك؟ 31. في اختلاف ما بين الدورفين والانكيبل السيجنال. الانكيبل زي ما طلع في الاغنيه كمادة في ايه هو مخ، شوف اللي وجع مكتوب عدد نيورو ترانسميتر وهيبقى طالع من الثرمس، بيطلع من الكبري ويمشي في دمك كهرمون. يا سلام ده هو ايه؟ لما الدوبامين ينزل من الكبري الان ويمشي في البلد كهرمون يقبل بين الريسبتور ويلغي لك الوجع في الجسم كله، ده شغال على الجسم كله. وهو ده غير بقى اللي مسؤول عن الظاهره ان هي انت لما تكون منهمك في عمل ما تحسش وجع في جسمك خالص. الاضطراب الشفوي اسمها ستريس اناليزيا. طيب بقى بتاع الوجع ده اضطراب شفوي. وقت الاستريس وقت ما العسكري كان في المعركه اللي العمال بتاع المطاف فوق انت وانت منهمك في حاجه مش حاسس ايه اناليزيا، يبقى الظاهره دي سببها الاندورفين اللي ماشي في البلد اللي بيمنع احساس الوجع في الجسم كله. اسمها ايه الظاهره دي بقى؟ ستريس انرجيكيا. الدور تعالى بقى لاخر واحد في العيله علينا. عندنا ثلاثه بنت في الثالثه الحمد لله. داين نوركن اقوى واحد فيهم. طبعا دي تبقى السؤال على طول. ده فيري بوب قوي جدا. الداين نوركن ده هو المسؤول عن ظاهرتين. ادكشن يعني الادمان، هحكيلك بقى. ومسؤول كمان عن ظاهره اخرى اسمها التولرانس. التولرانس ده حته ان الشخص المدمن كل شويه اولاد بتلاقيه بيزود السرعه بتاعته عشان يحصل على نفس التاثير. يعني بقى الشخص المدمن يبتدي الاول ياخد نص جرام شويه جرام جرام ونص لغايه ما في الاخر تسمع انه خد جرعه كبيره من اجل حته ان المدمن وهفهمكم ليه بيضطر ياخد كل مدى جرعات اكثر عشان يحصل على نفس الاثر يسموها تولرنس. ما دام جت نتيجه الادمان علي ان احنا عشان نحكي هنا طلب في كليه السنه الثانيه مش هنطلقوا عليه ما تعرفش يعني عيب ما يطلعش ما بلوش حتى لو مش بتساوي. ايه فكره الادمان؟ الفكره العامه كده في الشخص المدمن اللي بيتعاطى مورفين او هيروين، الهيروين الصوره النقيه بتاع المورفين قوي جدا عن المورفين والهيروين. وحش قوي ده. اللي بياخد مورفين او هيروين من بره الحاجات دي بتعمل نيجاتيف فيدباك على الحاجات بتاعت صناعه الخلق للطالب وبيقعد يفايق. يعني اللي بياخد من بره مورفين او هيروين في ناس ما عادش يطلع جوه لا ينكبل ولا اندورفين ولا اهم واحد فيهم مين؟ تقول النتيجه ايه بقى؟ الشخص المدمن لو ما خدش الجرعه بتاعته بكره دلوقتي مخه لا ينكبل ولا اندورفين ولا دينورفين. ها تفتكر الاحساس البين عنده عادي ولا اعلى من العادي؟ عادي قوي. يبقى العيان ده يحس بألم رهيب لو ما كانش الجرعه بتاعته وما فيش حاجه بتسكن له الوجع. ده انت بتشوفه في الافلام العربي وبيمثلوها صح تلاقي اللي ما بياخدش جرعته ماسك لك جسمه كله وماسك بطنه يتلوى من الارض. اقول لك حاجه؟ ده الكتب قالت عن الجماعه الكبيرين ان السيمبل انتستاينال موفمنت تعملهم في ايه؟ تخيل حركه الامعاء دي لو انت عادي خالص ولا فرق معاك بتحس بوجع عادي الم رهيب ما بيضطر ياخد الجرعه. وخلي بالك كل ما بيبقى مدمن لفتره اطول كل ما بياخد من بره مورفين او هيروين اكتر انتاج الاوبيويد بيبتدي اللي هو المخ بيقل اكتر. يبقى تاني يوم لما يحب ياخد الجرعه عشان تدي نفس التاثير معاه صار اليوم اللي بعده يزود الكرة عكسة. مش هنالك ايه ليه كنت عيال ازاي حاجة كرة عكسة. مدام جيت تكيير الدول ازاي بتعلق المرة بقى مش عليك بقى ايه وايه صعبة جدا مش داعي معاك الناس صعبة صعبة يعني علاج الادوية تجانب العلاج النفسي بيبقى مضحك جدا في الناس دول. لو المدمن نفسه مش عايز يتعالج دي كانسر ملوش لازمه العلاج معاه. شخصيته بيبقى هو ده مدمن صعب جدا يعني تغيير الشخصيه ده كان صعوبه. طب خلينا احنا على الادويه. طب علاج الادويه بنعمله ايه؟ بنجيب المدمن من دول في مستشفى عندنا نحجزه نديله مورفين او حاجه شبهه. احنا بنديله 200 مورفين الجرعه اللي كان بياخدها بره ونقعده معاه كمان اسبوع كده روحنا نلم جرعه المورفين تاني عشان ندي فرصه لليويد بالسايد الانديفيشن يخف عليه شويه نبتدي نتحسن تاني. الاسبوع اللي وراه نقلل المورفين اكتر وبالاوبيويد بالسايد العاديه تبتدي تزيد اكتر لغايه ما الوقت نوقف المورفين جامد تبتدي تسيب. بمناسبه الادمان والمدمنين الإدمان في العالم ثلاثة أنواع مشهورة المعلومات العامة. إدمان المورفين والهيروين دي مجموعة ده المورفين ومشتقاته. في مدمني الكحول وفي مدمني عقارات الهيروين دول ثلاثة مجموعة تحبوا تقعد معاهم دول الثلاثة المدمنين المشهورين في أنواع أخرى من الإدمان في العالم. الحمد لله احنا لسه عندنا حاجات طيبه يعني تقرا كتب بتاعت بره بتاعت امريكا وكده والكلام ده. اتفرج على الادمان ده على اشكاله والوان كويس ان الكتب دي ما وصلتش عندنا يعني مش مدمنين الدنيا اكتر. المهم الثلاثه دول مشهورين في العالم يعني مثلا بتاع الوان ده بقول لك ثلاثه ايه؟ تلاقي ايه؟ بعد ما انت بقول لك جنب الطبيب تلاقيه وقف لك في البلكونه بتاع البيتهم بيوقف تاكسي لو عندنا عيان في المستشفى خلاص هيفضل نفس هيقف بنلحقه بحقن احنا نفسون بنشرطه مراكز النفس شو مشكلة احنا نفسون بيقف العمل الأوبيد السيستم كنت ودي معك السلام لما في الأوبيد السيستم ده غير تفتكر احساس البنت العيان ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده تبقى كده النالوكسون يؤدي إلى احنا بنغير على الـ N-Zaid Pain Sensation هجيبه بالمحان كده ده حاجة بتلغي الأوبية احنا بنغير على الـ N-Zaid Pain Sensation أعرفه كده بيه الدورة عادت على إياه وليه المجيب يعني ضيعت في سنة 1998 2001 ثلاث سنين كنت في كرة في الزوجي كلها بتاعت بالنالوكسون أي حاجة عن الدكتور عرفتها لك عنه بقى اللي هو بتاعت فالنالوكسون ده من ضمن اعراض الجانبيه يزود احساس الكيلو ده اللي هو السؤال انواع الاوبيد ريسبتور خلي بالك احنا خدنا المواد اللي بتشتغل في السيستم خدنا الدواء اللي بيرجع عنه هناخد انواع الريسبتور دلتا ميو كابا دلتا ميو كابا مطلوب بساعدتكم تعرفوا كل نوع من الثلاثة حسس مين في الثلاث مواد اللي فوق منتهى النظام الدلتا حسس أول واحد في الليلة اللي كانت فوق اللي هو مين الكبر والتاني مع التاني الميو بيبقى حسسة لمين الدور ويبقى اللي حسسة لمين ده لما جيت أكتب فوق الكبر اللي من نصر اللي نصر ركبتهم كده عشان لحد المسافة الأولاني مع الأولاني الثاني مع الثاني ثالث مع ثالث. طيب. خلصنا أول سؤال النهاردة بريت أوكي. عشان السؤال ده احنا مرة جايين في 2004 هو البيت ده زي معظم الأسئلة دي. كان جاي مع الأناليتيك. أنت عارف الدكتور ما كانوش سؤال غير مصير. جابوا الأناليتيك ومعاه البريت أوكي. فوز مع بعض، ده جم فوز مع بعض. آخر حاجة في صناعة الخالق كهرباء بيقول لك لو شغلنا الاي بيتا فايبر اي بيتا ده نوع تقيل ده الفا واي بيتا طيب احساس الوجع بيروح يا سلام ودي ازاي ممكن نشغلها عشان الوجع يروح بيقول لك اي واحد فيهم خبط في الشارع بريكو تروح بيتو بتعمل ايه انت عبود في الشارع؟ تبتدي مكان الخاصة وتبتدي تبعك بإيدك والوجع بيروح مكتوبة عندك تشغل الاي بيتا رامينج يعني تبعك بالجيل الواد الصغير ماشي في الشارع عمال يتخبط بين طول النهار وانا ماشي فيه فجأة ابتدى يعيط وابتدى الشارع ربيته انها تخبط انت ليه تبعك بالجيل معلش يا بابا ما تزعلش واجيب لك حاجة ما تقولش المفروض يعني ايه؟ بتاعك اللي ضيعه فين؟ اخواتنا الصعايده عارفين الكلام ده كويس؟ شغالين في السوري من زمان. لما بيجي لهم صداع في الصعيد قالوا ايه؟ صداع بيجيب المنديل والمفتاح. حط المنديل حوالين دماغه تحت المفتاح. ويبتدي يلف بالمفتاح. المنديل يرن على جيل مراد. شغاله بيه. دكتور يقول لك ايده خفيفه في الحقن وواحد ثاني ايده تقيله لا كلها فاتت صغيره اللي ايده خفيفه ده ليه؟ بيعمل ايه الدكتور اللي بيراعي ما حدش بيعمل ايه ده؟ بيجي مكان ما هيدي الحقنه عمال يدعك بالقطه بالسبرتو كانه هيحمل عيال يعني ايه ده كله؟ ما خلاص بس ده ايه؟ الحركه دي بيشغل اللي فيه فايروس صداع الوجع ثم لما يدي كبره الله يبارك فيك ايدك تقيله حرير عرفت ازاي تكسب الزبون وتشغل ايه بيتا حاجه ثانيه من الاي بيتا هقول لكم ازاي هقول لكم الفيزيولوجي بتاعها الخبر اللي بعدين بيقول لك لو شغلت الاي دلتا في العيان هتضيع الفيلم مش الاي دلتا دي بتاعت الفيلم دي يعني انا لما احب اضيع العيان الدو بين اعمله بس بين مفيش دليل قبل كده على ان الدو بين ولا هم ده انا لما بحب بضيع السي فايبر فين السكوب العيان هعمله بس بيه اكتب له الصينيه مكتوب عليه كتابه الصينيه اكوي فانكشن في مره رحت الشفوي بيسالوا يعني ايه الصينيه قال لهم اكوي وان شوت اكوي وان شوت لما بنحطها على جلد المريض بنشغل له الايليتا فايبر العادي ده يحس بس بشكشكه مكان الابر مش مهم بس الايليتا دي اصلها لما بتشتغل هتلغي الستوب ايد العيان قلت ازاي اعتقد دلوقتي في حاجه دي الابر الصينيه برضه كاونتر ايريتر دي الصيدليه بقى لكن الظاهره او اللفه في حاجه اسمها اللفه في احيانا واحد ظهره يوجعه يروح للصيدلي يديله لزقه في الظهر لزقه يلزقها في مكان الوجع دي مشهوره قوي اللزقه هي اللي بتاع ايه حاجه كده زي العجينه تصفق كره اكتر الصيدلي لزقه يحطها في مكان الوجع العيان ايه فكره اللزقه او اللزقه ايه دي كاونتر ايريتنج اللزقه او اللزقه فيها مواد كيميائيه كيميكا ايريتنج لما يتحط على كده يتشغل ايه ده خلفه العين دي بتتشكل من الاهم الثاني ان اهم حاجه ضاعت منه زي الميلومين قلنا احنا نبدا بسيولوجي فهمنا ليه بيتا وايه ده تاني شغال دول بقى بيلغوا البين الثاني تعال اقول لك بقى البين اللي بنقصده لما تقول بين احنا بنقصد فيه ولا ايه طبعا مين الدايره دي بص انت الروكه دي كانت بتشغل سكه الدوبين بتاع الخلفي سكند اوردر نيورون في القرن اللي ورا اسمها ايه دي يا كان ثانيه كام اللي لما بتشتغل بتكمل البين فاكر في ده بيشغل ايه يا طب التنسيق طلع مادة البين طب التنسيق طيب عارفين بقى ايه فكرة انك لما تدعك الجيل بتشغل ايه انت بتجيبها الصينية ولا لا ولا الكلام انت بتقول ايه انت سواء شغلت ايه بيتا او ايه دلتا دول بيشغلوا انهيبيتوري انترنيرون سواء دي او دي اي بي او ايه دلتا يشغلوا انهيبيتوري انترنيرون طلع بقى متى انهيبيتوري يا جابا يا انكسر دور الواحد طلع طرف الواحد يا جابا مكتوب عندك يا انكسر يلغي عمل السي تبطل تطلع مين طب التسجيل يبقى مين مش هيشتغل هل كده ده في ايه بص على التجربه بعمق شويه الحته دي اللي بيطلع فيها ماده الوجع ما تقدر تقارن انت كده عملت انهيبيشن للسي مش كده؟ يعني عملت انهيبيشن لان نيورون فيها يبقى ده اكزامبل اخر للبريفايلابتيك انهيبيشن بروزي البريفايلابتيك وايه بقى السؤال اللي انا هتجاه دماغي كده حته مجرد اشرح البريفايلابتيك انهيبيشن اند جيف ان اكزامبل الاكزامبل عندك هتختار حقك يا الحته دي ليه ما مين بتاع المرض ده في علاج فاهمين انا بقول ايه؟ في سؤال اختار عمل ده؟ ايه اللي يجرب من الفكره ده في كده؟ خد خط انتهى صناعه الخالق في الفقره دي هنخش بقى على صناعه المخلوق الميديكال تريتمنت اوف بين نبدا عليه نظري فقط صناعه المخلوق تبقى بالعربي في حاجات بقى احنا دكاتره بنعملها مع المرضى عشان نقلل لهم احساس الوجع وبرضه ثلاثه على فكره صناعه الخلط حاجات رهيبه الدكتور صناعه الخلط دي على قد ما امسك اول حاجه دكاتره بتعملها عشان تقلل الوجع خلي بالك انا مش بحكي على واحد كيف وضعه ولا مشلل صناعي ولا بتاع تقيله، انا بحكي عن ناس دكتوروا ورم، جالهم ورم اسمهم الم رهيب والورم في مرحله متاخره مش عارف اشيله. دي ناس بتحكي صعب، يعني تخيل هو عارف ان حياته في الدنيا ما لهاش كتير وألم لا يمكن تصوره. والله ما بنقدرش ندي مورفينات دي أفضل، لأن العين في الآخر هيبقى مكانه وهيبقى مدمن بقى. يعني بنعمل كذا حاجة، مثلا بنبتدي معاهم بالكهرباء، في كام عيادة من المهندسين ربنا فتح عليهم ربنا يكرمهم دول شغالين حاجة اسمها البين جيمز، إن شاء الله منكم اللي هتتفوقوا في حاجات جامدة. يخشوا قسم نيرولوجي الولد ومنهم يتخصصوا في جزء البين كيلينج، ياخدوا فيها ماجستير ودكتوراه في الفرع ده هو النيرولوجي. ده عندهم العيادات ربنا فتح عليهم دول المهندسين، بيخش لهم العيان عنده ورم في المهندسين العيادات بتاع البين كيلينج، يعملوا ايه في العيان؟ هم بقى دارسين كويس قوي الورم في الحته دي، يلاقوا راحوا جايبين له سنتين كهرباء تو الدروس حاطينهم له على الاي بي توجيه لسه بتوع الحته دي، يشغلوهم بالكهرباء. مش هنقعد نلعب على ظهر العيال ساعه ونص بقى، دي جلسه طويله. المهم الاي بي توجيه لسه بيشغلوا مين؟ بيطلع مين يا مين؟ ومن فين بتاع عين روش؟ كيلو بيل العين منسجم قوي، يقعد في الجلسه ساعه بيبقى فيها شيء بره. بعد الساعة قدامنا الجهاز الوضع بيقعد ضايع يومين خالص، بس بعد يومين يحصل ايه؟ يرجع لورا تاني، يعمل لك ايه؟ يجي لك تاني تعدي تشفي تاني. والعيان اقول لك حاجه ما بتتعبش معاك حاجه، العيان قاعد جنب جهاز الكهرباء حاطط له السلكين، والعيان هو اللي بيعلي الكهرباء ويوطيها، عمال يعمل تاني العيان وانت بتلعب بره. تمام؟ بيحطوا صوت الكهرباء فين كمان؟ على دماغ العيان. وبعدين اول واحده ضربت السرفايفر. كفوا بيها يعني. جماعه بتوع عيادات المهندسين عشان جهاز التشريع كده، تصور ان هم عارفين مكان الكوبيت يحطوا فين؟ فين؟ بيري بيري. مش البيري بيري، بيراها في المكانين. بيري يعني حوله. بيري بالتريكلر بيري وبيري كلها المكانين دول اماكن الاوبيت لسه بتتفوق. بيري بيري هم عارفين بقى بتوع المهندسين دول يحطوا لك سلكين الكهرباء على دماغ العيال في حتتين كده شغلتهم بقى رايق، يشغلوا البيري بيري دول بتوع الانرجيزم. العيال دلوقتي عاملين له روح يشيلوا السلكين، العيال يقعد الوجع رايح ويجي تاني. في مكان ثالث ممكن يشغلوا بالكهرباء اجزاء من النمط الاساسي الثيرمال برضه تقدر تقول يمكن مش عايزة تتفقد في النمط، بس في اجزاء منها تقدر تقول. طب ايه لسه تابع عملنا الكهرباء تخش في عمليات بنعملها. ما حدش يغش في الورق. حد فاكر اسم التراك اللي مش شايفينه؟ يعني ايه كولر؟ لازم كولر مع مين؟ ما تغش في الورق. بص لي كده، لو واحد عنده بين رجله الشمال البين ده ورم وشغلين تشيل ورم قلب مستفز، عايز اضيع البين للرجل الشمال اقطع اللفت راس كولر طبعا الكروس. العمليه دي بتاعت قطع التراك اسمها عندي كوردوتومي على رجل يمين. كوردوتومي يعني قطع سبانا كولر اللاترال كولر اسمها لاترال كوردوتومي. عشان اعمل العمليه دي بخش من جوه من قدام بس احفظت بس كل من قدام لغايه مش بتبع الكوره من ورا كده اسمها انتولات الكوره اللي هي صعبه انتولات الكوره في طالب هنا بيعترض العيان ده مش هيضيع منه البيت وما حاجه ثانيه هتضيع اللي هي مين مضيع التمبريتشر في ناحيه ده واحد فاضل له سنه ولا اثنين عايز يعيش من غير وجع وايه يعني مضيع التمبريتشر العيان ده هيحس بيه ولا تمبريتشر اهم حاجه العمليه دي نعملها عشان تسيطر بينه ويقوم بالسيطره مش عارف تبقى تخليك ثلاثه يخشوا الناس اللي جوه الفندق مفيش دي عربي في عمليه ثانيه غريبه شويه بنعملها برضو عشان البيت ما تصحوش الكلمه المذكره اسمع بس انا هعمل ايه وهعلق بيجوا العيان يفصلوا فرانت اللوب الحته اللي قدام دي يحطوا اللي قدام المخ فرانت اللوب عن بقيه البرين يخشوا المشرط يفصلوا الفرانت اللوب عن بقيه المخ كل الكتب الغالية اللي شفتها في حياتي العملية اسمها لوبوتومي يعني بنطلع كتاب ده احنا سماها لوبكتومي عارف يعني ايه لوبكتومي؟ فرانت اللوب يعني ايه؟ يعني بمسك الفرانت اللوب اقطعه واشيله من دماغ العيال وفي الشارع نقطة تاك مرة الكتاب عايزها كده يا اخي خليه بقى لوبكتومي بس تمام ده بتتعمل لوبكتومي ما طلعهاش فلازم ايه؟ بيفصل الفرانت اللوب عن بقية المخ طب وايه يعني المهم يعني شالوه قطعوه مبقاش شغال يعمل ايه في العيال ده العملية دي اللي بنعملها بعد العملية العيان حاسس فين؟ ايوه حاسس فين؟ هو زي ياد العملية بس العيان مش متضايق كده مش البين هو اتصور العيان يقول لك ايوه دي وجع بس نقول له ها مش حاجة الحمد لله كويس انا ببقى مبسوط منه حاجة غريبة تبدأ بدون مثال لو قعدت ساعة اشرحها ما حدا يفهم حاجة. قصدك تقول لنا ان الاحساس ده حاجة وان الواحد مبسوط او متضايق حاجة تانية؟ ايوه فوائد انك تحس فين ده حاجة او تاتش او تمبريتشر مبسوط او متضايق حاجة تانية وعندي دليل. تخيل لو اي واحد فيكم دلوقتي في الشباب دول وانت قاعد يمينك اللي جنبك لمس ايدك ده حاسس بتاتش بس انت عرفان منه تخيل بقى لو مش زميلك حد تاني هو اللي لمس ايدك فاهمني انت طبعا ساعتها هتحس بتاتش انت تحس دي حاجة ومبسوط او بتاع حاجة تانية اللي بنعمله العملية دي حاسس فين هو شوف انت بقى ازاي العملية دي بتقولش يضيع الان ليزت كومبوننت اوف ايه كل مرة بيجي سؤال في الاستديو ومفيش فايدة الناس بتنظر يجي يقول لك في عملية اللوبكتومي ما في كتاب الكلية بيكتب زي فرانت اللوب البيت تنتشر في العام بيقل وصح ولا هو تقول نورمال بيت تنتشر بس العام مش متضايق فكرة العملية دي احب احكيها لك التربية التاريخية بتاعتها عنوان ازاي؟ عملية صعبة قوي توصل لي ازاي؟ احب احكي لك كم مره كده احب احكي لك هل جابوا بني ادمين وقعدت بقى ايه نقطع امورهم يعني مره نشيل لواحد فرانك واحد يشيل وزن واحد يشيل عشان نوصل كانت لنا بالصدفه القصه لطيفه كتاب عملت القصه دي كتبها زي ما احكيها لك بيقول لك كان في عامل في مصر عن الحديد والصلب في انجلترا كان اسمه جورج بلو العامل حصل له جورج بيقول لك هو في المصنع حصلت له حادثه سيخ حديد دخل بمخه من ناحية دماغه طلع من الناحية التانية ما ماتش كويس. بس اللي حصل ان الشيخ ده عدى ورا المرسى لب الضرب فضل روح عم بيجي المخ زي عم بيجي بحكي لها. طبعا الاولادات في العالم لما بيسمعوا ان واحد حصلت له حاجه كده في المخ من كل الدول ما ده ما ماتش صاحب بقى يقولوا جاي يروحوا له يدرسوا بقى ايه اللي حصل فيه. لان بالدراسه دي هنعرف يبقى الفرنسا اللي هو ده وظيفته ايه، لان دي الطريقه اللي بيعرفوا بيها وظيفه كل حته في المخ. جورج بقى بعد العمليه ابتدوا يجربوا عليه الدبوس حاسس فين ولا شكوه جامد حاسس فين، شكوه جامد قوي حاسس فين، حاسس فين تعبان، حاسس فين طبعا اطلع بيها على جرح بقه على الاطلاق كلنا نعمل العمليه كده حس بين البدايه. لا ما كملتش قصه جورج، لازم اقول لك اللي حصل له. بيقول ان جورج بعد العمليه جمله كتير اصبح نومو جورج، مش هو بتاع زمان. الحاجات اللي كان بيحبها زمان بقى يكرهها، واللي بيكرهها بقى يحبها. ما اتردد شوف ده المسؤول عن شخصيه البني ادم اللي بيشكلها لك مش كده وبس، مشاعره اتلخبطت يعني يو ابو واحد صاحبك مات ليه وعمال يسكت في ادويه. يلا عم نتكلم موضوعنا في ادويه، في ادويه ممكن نستخدمها في علاج الدين. اي بي سي دي بيحبوها انتوا اي بي سي دي، قرحه المعده بيقولوا ايه؟ ايه اللي بيضايقنا بالقرحه؟ ايه بنيجي العيان حاجه مضاده للاسف مضاده للحموضه انت اسف فرحه. فاكر جماعه في مصر بقى الحمق فيه في الجلد مره انت ايه طب ما نيجي العيان حاجه كويسه عليه كروشيتا بلاد بس بريد ممكن توصف للعيان لو انت بقى يعني في مركز ولا حاجه في التدريب بتاعك كوره في امريكا ممكن توصف له اللبس لو الكلام فاتح عليه مش الوجع. نرجع برضه الحاجات البسيطه شويه كانوا تغيرت لفه لازم ترجع. وممكن تدي العيال بقى ادويه مسكنه زي البين كده بانواعها بقى الاسبرين والبنادول والبرامول ودي نفسها في كل دول. هم يلعبوا الاثنين بقى يا تطلع فين يا فين بقى يقول عن فقره دي ورقه كلها شبه الورقه اللي هي دي بقيتها شبه انت عارف مقطع ايه يعني وجع مثلا يعني يقول لك العيان عنده فات ايه وجع في ظهره توت ايه وجع في الهان هيت ايه وجع في الراس اللي هو كده وضع. المعلومه الاولى هرمانا كده قلنا من الغرائب الاخبار ان البرين اللي بيتلقى كل الاحساس هو نفسه ما بيحسش بيه ما بيحسش بيه. كان في مره قدام في الاربعه مره اللي هم نفسهم احنا مش فيه بس ارتبط بين برين ومين؟ اوفر. يبقى اول معلومه عندك البرين ان سنس انفت للبيه ما عندوش بين ريسبتور هيحسه ازاي؟ هيطلبوكم السؤال بالشكل هيقول لك يا ابني مين الاستراكشر اللي جوه الصندوق ده؟ جوه السكر اللي يحس وجع مكتوب عندك الانتراكرانيال سنس استراكشر. انتراكرانيال يعني بهم الجمجمه اربعه. بحب احفظ واحد مع اثنين مع ثلاثه ارتري بين نيرف شفتوا بلانات ومش ايه كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس دي هي الوجع واحد في الجيران واحد متحرك فيهم بفضل رايح وبفضل يتباين يبتلوا يتوقف بقى في البيت على الضغط. انا بحب قلت له كتير انا شايف بسمع عن الورق عايز اقول لكم ان 95% من اسباب الصداع الجهاز خارج المنظومه الجهاز انت تحت شويه الاكسترا كرينيال فود حاجات خارج المنظومه الجهاز هي اللي عملت الصداع. هقول لك ايه هم كانوا يجي لي 95% الاسباب داخل المنظومه اللي بتعمل الصداع اللي باقي اللي هو فرد جهاز 5% مكتوب عندي الانترا كرينيال اللي من النوم اللي وراك عايزكم تطمنوا الناس معظم اسباب الصداع تبقى اكسترا كرينيال ولا انترا كرينيال. مره جابوا سؤال تحليلي ايام زمان الحمد لله كنت بشرور وراح الباكج جابوا لهم سؤال مره والسؤال الوحيد اللي جاب الورقه دي كده اشرح the most common causes of headache. مفروض الطلبة تتجاوب بيه اللي هي اسمها ايه يعني حضرتك ايه ايه رايك ان الثلاثه معظم الطلبة كانت كده ليه بقى كتبوا اللي انت فاكرينه ليه كتبوها؟ اصل قالوا لك ده عارف مش شرحه ومش شرحه حلوه قاعد ربع ساعة يشرح في الانترا كرينيال اللي فوق الانترا كرينيال كانوا في الايدين غير ان كمان الانترا كرينيال في المذكرة والفتيات كبار كده الانترا كرينيال تطبيق طبعا منين انهم كانوا شفت ضياع وقت رهيب جدا بيقول على الاكسترا كلينيك ده نظري مهم ده اللي جاي بتاعته الحمد لله بطلوا يا عم بوست كومنت مش بوست كومنت بقى بيكتبوها زي ما هي دلوقتي ده كده وباللقبه انت فاهم يعني هنستنتج تعال نجي الاول بتحقق الشيوع في العالم ده كلام حلو حتى لو مش متحسن الموضوع حلو تعبير احنا عارفين ان ست اسباب انترا كرينيال وست اكسترا كرينيال كده على الورق كده زي كده يلا تبقى كل حاجه تعال تيجي بالاخص الشيوع على الانترا كرينيال اطلع اللي فوق ست اسباب كم في المية دول كلهم اول سبب داخل الجمجمه قبل الصباع من انجيا اريجيشن ايوه عشان انا قلت لك البرين ما بيحسش وجع بس البرينجيت بتحس. ايه بقى الحاجات اللي بتعمل اريتيشن في البنجيم بسبب الصداع؟ ثلاثة اسباب اولهم من الدايزنس اي ثانية التهاب يلا عبري ده التهاب الصحيحي صح التهاب في الاشياء الصحيحية المرض ده بيجي اكتر في الاطفال يا بنت الاشياء كلها مرتاحة في الطفل العين بيشتكي بالصداع في دماغه كلها مكتوب عندك هنا الصداع جنرالايز ورا بقى ولا قدام لا فرد ولا الكل. للمعلومات عن هذا المرض مش الكتاب ده بيجي اكتر في الاطفال بقول لك دلوقتي بيتنقل عن طريق نفس ما كتبتش فاكر استنى من السنين قال لك في حاله من الدرس ظهر في مدرسه في معادي قفلوا مدارس المعادي ثلاث ايام عشان اطمئن ايه الحاله دي؟ مرض معدي في النفس. المرض ده نظر في حاجه ولا في المعلومات برضه ان عقل الطفل بيخف منها ولكن اعاقه يعني العيل ده يكمل عنده اعاقه ذهنيه يا اما ما بيسمعش يا اما ما بيشوفش يعني في دايما تخاف بعد المرض ده عشان كده بيخاف منه قوي. طيب ايه كمان يا سيدي في الجيل كام صداع؟ بكره الكورونا واحد عملنا له اوبريشن عمليه في المخ بعد العمليه واحنا بنخيط الانجيز عشان نقدر العين يقعد اسبوع مكان الخياطه وجعه وريحه صداع يا ابني لو عملت عمليه في ايدي مكان الخياطه في ايدي يقعد وجعني اسبوع على ما شفت خياطه في الانجيز بتخلي العيان الحته دي وجعان مصبع اسبوع الورم تالت حاجه تعمل فيجا ثانيه واحده الورم بيعمل صداع في الحته بتاعته بس فقط المعلومات العامه. امتى بنشك ان واحد عنده ورم في المخ؟ معاك وتطمنوا الناس. الله لو اشتكي ثلاث حاجات مع بعض. صداع هيك زغلله في العين اسمها فيرجو فيجن. وقيت متكرر مش اي قيت. بيقولوا عليه بروجكتايل بومنت. عارف ايه بروجكتايل؟ يعني عيني بقيت خرطوم طالع من بوكو. خير. يبقى الثلاث حاجات اللي نشك في ورم لما يكونوا مجتمعين. ايه الثلاثة بقى؟ ايه الثلاثة؟ مش تشخص ورم. ابعت العيان في الحالة دي الدكتور عيون يعني فحص عيان. لو ليه مكان خروج العصب البصري في العين ورم في العين بشخص ورم. يبقى الموضوع بقى مش حكاوي الاهالي هو مش اي حد تصدع تقول ورم حكاية. قول له روح لدكتور عيون قاع عين لقينا مكان خروج العصب البصري وارد قاع عين ده ورم. حتى حفظ بقى ايه اللي يعمل مش لا الاشعه ممكن دي مكلفه جدا. انت عارف الاشعه دي بتتكلف قد ايه مثلا؟ ليه كشف قاع عين ده بطاريه يعني المفروض الممارس اللي عندي يعمله اساسا بطاريه بشوف زي ما يكون فلاش اوف لايت او شكل اشكال هندسيه. كل مره تجيلي النوبه لازم دي بس مره احيانا عيني او شمالها حسب انا ناصر عيان تاني يقول لي انا بشم ريحه معينه قبل النوبه وكل مره نفس الريحه يبقى لازم عنده يشتغل مضاد الشم. عيان تالت يقول لك انا بسمع صوت معين ما بيتغيرش قبل النوبه. القصه دي اسمها برودروما. برودروما يعني تحذير. واحد ضغطه ب 200 على 160 طب الوضع انه عالي. التاني 160 على 100 برضه عالي. مين عنده صباع اكتر؟ اللي عنده فت اكتر هو اللي عنده صباع اكتر. اتفرج على الدكاتره المغفلين بقى بالكبار، تلاقي بيعالج لك عيان عنده هايبر تنشن، تلاقي العيان ده بيتابع معاه، تلاقي الدكتور بيساله سؤال رهيب عشان يطمن على الصحه، يقول له ايه؟ اخبار الصباع بتاعك ايه دلوقتي؟ ده ايه الغباوه دي؟ ده ممكن يكون كان كده زمان وبقى كده النهارده. اللي عنده 200 على 160 مش مصاب عليه. الصباع بيعتمد على الفرق. كل ما الفرق ده كان زايد يعمل صباع. ضغط دم عالي اللي ضغط الدم عالي كلمة ثلاثة عايز استقبل معاه الأربعة، ثلاثة مع أربعة ضغط كيف واطي عالي مع واطي ضغط مع ضغط كيف إيه؟ ده المية اللي حواطه مطر كده؟ مركوب؟ وصولي لحضرتك كده؟ كل العيانين زي العقل من الحكمه كلهم

يخش على ميديا ديفيجن ولا على ميديا ديفيجن؟ صح. انما في العجاب والوزارة اقرب لهم لما يجوا داخلين يخشوا على لاترال ديفيجن. معلش دي باكد عليها. فاكرين القواعد العامة في عائلة الويت؟ كانوا قاعدة دين. اي بس فهمت الفيرست دايما يكونوا جنبي والثالث دايما طلبة مطلوب منكم تعرفوا مين السكن. طيب هنشرح ازاي البدوية العشرة دول كتير كتاب لازمهم لفة منطقية جدا ولفة العالم كله بيسموها كده. العلماء من الأصل قالوا العشرة دول مجموعتين ومش شايفين مدرية وقسم معلم. العلماء قالوا الاحساسات يا إما فاين يا مش فاين يا الجماعة الحلوين قوي يا الأقل. هم مجموعتين اثنين الحلوين قوي اللي هم تعاني كورة تصيروا كورة الورقة عندك عنوانها تحت خالص دورة الكورة ويبقى اللي مش حلوين قوي المجموعتين التانيين بتوع الفنترا وبتوع اللفة اللي الورقة كده خالص عنوان الورقة اللي تحتيها بنت ولا بنت. المهم احنا اتفقنا ان الكلام في مجموعتين يا حلوين يا مش حلوين قوي. نسبة الاول بتوع الدروس الكلام والله كلام بسيط نوع وزيرها فيها مطلوب منكم بتصحصحوا بس تبليك وتنسى الزيرها من الجوة لان الفارس في اي حاجة دايما هيكون بيه والسبب دي اهم نقطة عليكم تنتبهوا شو بذكر فين السكن لان هو ده مكان الكولوجي. نتوكل على الله نزيل دروس الكورة الرسم خلصوا كتبت ازاي بدل هرسم قطاع واحد للسبانا الكورة رسوم عندي في الدياجرام اثنين هفهمك ليه عندك اثنين هفهم عليها واحد على التدوم واري بقيت السبانا الكورة اهو وده خط النص كده بنتكلم عن حلوين فاين تاتش فايبريشن فايبريشن بوزيشن تقول له الراجل ها خش يا عم بس ايه فيرست اوردر ده منين يبقى اول حاجه بريزنت في الدايره السوداء اللي بره مجموعه نيورون خارجيه دي اهي بوزيتيف رو كده ماشي صوت. طيب طب نوع الاعصاب في مين؟ انا بتكلم على ارقى الاحساسات يا راجل يبقى يشيلوا على ارقى انواع الفايبر اسرع انواع الفايبر ايه الفا ودي بيتا اسرع نوعين في ايه؟ الناس التوب تتشال على التوب ارقى واحلى واسرع انواع الفايبر. على فكره بيوري النظري الكثير طلبة دي تقول لي ده مكتوب عن فايبر وريت ما قلتوش. وقولوا ليه؟ إذا كان هيجي يوم واحد نلم واحنا قاعدين، لما الحلوين يتشالوا على أسرع الأنواع. إيه أكبر دي؟ ما هي دي كانت هنا أكبر وريت ما قلتوش. طيب الحمد لله دخل الأولانية هتفصل. طب عايز أخش الإسبان كله. أخش البوستير رود؟ جميل. طب البوستير رود دوكر عايز انا بتكلم على بتوع الكولم الوراني كان بيخش على اي ديفيجن حد بيلقط اهي شايف الرسمه دي اللي عليها نمره جوه في الامتحان ان لقيت قربت لي الخط وانت داخل تفتح الخط النص شويه كده فهمت انها ميديا ديفيجن. فكروني هو كروس اللي بيحصل على اي نيورون عينيك على الفلوس الله يخليك ده الفارس ده الفارس الاكسون بتاعه يروح داخل على الكولم اللي ورا دي. تمام؟ فين الكروسنج؟ ما تجيبليش سيرة الكروسنج لما اعمل الاكشن ده اللي هو الاول الاكشن يطلع في الكولا اللي وراني لفوق السكند نيورون عندي هنا فيلم ضلمه فوق قوي مفيش كروسنج الاول اديكم عزيزي مثلا ليكم شفت الدائرة السودة اللي بره دي دي جسم الجسيم الاولى كده اللي طالع منه ده كله وداخل وطلع في كل من وراني لغاية قلب الله كل ده الاكسون بتاع البرك قوي قوي اطول اكسون جسم البني ادم واخد ده كله طيب سيبر السكند شوية هنروح له بالظبط كان في حاجة زمان بتقولكم لما يبقى فايبر جوه السكوان الكور ده تعرف ايه على طول تكتات اللي طالع ده اثنين تراك واحدة اسمها جراسيلا والتانية اسمها كونيير تراك تو تراك اتليتني واحدة فيهم دائما حلوين شفت الحلوة من الرجل والتانية جيبان الدراع يعني واحدة منهم جايبة فاين تاتش اوف بريشر فايبريشن بوزيشن من الرجل والتانية جيبان هم من الدراع ليه بقى يعني رجل دي سهل كان في عضله في الاريه في الرجل جراسيل يبقى الجراسيل دي بتاعت الرجل وعشان كده انا رسم لك اثنين ليبل واحده من الرجل وواحده من الاوفر ليبل واحده جراسيل والثانيه من ايه مين جاي من الرجل بقى جراسيل في جراسيل ويبقى الكونيه من الاوفر ليبل طيب سكند اليورو فين طبعا اسمهم جراسيل وكونيات نيوكلياي والله جميله للحفظ يبقى جراسيل وكونيات تراك راحوا للجراسيل وكونيات نيوكلياي في كده الله حلو جدا تمام انت استخدت النيورون مش سامع يعني حد يقول لي حاجه اعمل ايه كروس بص يا بابا الاكشن هنا الكروس عشان خاطر بصوا في الكروس ويطلع لمكان الثيرد نيورون اللي هو مين احنا عارفينه ثالامس اسمها ايه نيوكليس مكتوبه قدامي فيترو بيزل شايفها ولا مش شايفها والله يعني انا زعلان في الكتاب ليه حق اسمع خدناها في البيت اسمها باور هي هي بس الكتابه بتقول يحاول لخبطه اكتب لي يا ابني تسير مترو لاتر واحنا رافضين لخبطه ده مترو لاتر وبالعافيه هي هي مترو لاتر اقول لك حاجه الحته دي اقول لك ايه الكتاب ده كل اللي ورا دي كمان ايه عشان الطالب يكون فاهم ولا حاجه لا يلخبط الثلمة هيطلع منه الاكسون يروح لمنطقه الاحساس الباشا ما هي السوماتيك سنتر كورتكس اللي هحكيهم مرة تانية. استنى في حتة هنا مهمة، أنا لسه هدورها في حتة دي في حاجة مهمة. في حاجة في الأناتومي اسمها الديسكس. إن شاء الله وقتنا. دول أناتومي هيعلموك إن مخ البني آدم فيه أربعة ديسكس. في واحد منهم هنا مكتوبة هنا العرض كده الحتة دي. ان اللي طالع ده اسمه ميديا للديسكس مش عارف شايفينها ولا لا مكتوب عندي كده بالظبط ميديا جوه البرين ستيرم اكتبوا معايا تعريف الديسكس اكتبوا معايا يعني ايه الديسكس فايبر مش مكتوب في الكورتيرا يعني ايه الديسكس فايبر البرين ستيرم having common function fibers in brain stem having common function اي مجموعة fibers ماشية جوه البرين ستيم هي وظيفة مشتركة هنسميهم النسكة اللي طالعين دول كلهم شايلين احساس حلوة نسميهم النسكة ان شاء الله النهارده هتتعلموا معايا اول اثنين النسكة في حتة القادمة اقول لك الاثنين التانيين في نيورو اناتومي هيقول لك اربعة تاني اسمه ميديا النسكة طيب الاثنين اللي لازم تيجي جاوب والله لو ما جبتوش حلوة طبعا عيد الأول. خدت بالك إن الجماعة الحلوين بص عليا بتوع الرجل دي وبتوع الدراع ده طالعين على نفس الجهة لغاية السكند نيورون في الميدلا والكروسنج حصل في الميدلا وكملوا وقت سلمة سكوت في الناحية الثانية. خدت بالك؟ تفتكر لما جبت السؤال في نص السنة مفيش حاجة كله هي مكتوب لأن السؤال ده جاي جاي نص سنة وقت السنة لو واحد اتقطع له نص السبينال كورد الناحيين ده مرض عنده حصة جاية اسمه ديم انفكشن. تفتكر لما نص السبينال كورد الناحيين يتقطع الإحساس الحلوة فاين تاتش وبريشر وفايبريشن بوزيشن يضيعوا من أي رجل؟ الرجل على السين طاير ولا روز طاير؟ فاهمين الناحية دي؟ ما هم الحلوين بتوع الناحية دي طالعين على نفس الجهة، جراسينو كلين على نفس الجهة، بلاقي الملطة هنا، والكروس من فوق، يبقى لما يتقطع الناحية دي، النص ده، الحلوين دول يضيعوا من أي رجل؟ السين طاير ولا روز طاير؟ حتى المطر ده نمرة يا ابني عليك مصطنع بما طيب في عندكم سكة بالدياجرام لسه ما قلتهاش. احساس البوزيشن لازم يروح للسيرابيلم كمان. السيرابيلم ده بتاع الاتزان لازم يبقى عنده فكرة عن أوضاع المفاصل بتاعتك عشان يشتغل. طب ابعته ازاي؟ بص على التقرير سهل هو ايه الدياجرام؟ وهم داخلين في فرع كده عند التراكس نيدل ناحية الهرم اللي ورا مسوق واحد من التوليد يعني هو موجود في نفس الجزء بس واحد شغل خلية الأرض اللي ورا ما هي خلية الأرض اللي ورا دي كسر الرسالة في ناس لكن بص على عصب لهم أول فرق إزاي هو مسوق فوق بص على جانب ورا بس كده على الورا من الهرم اللي ورا في تراك طويل راح السيرابيلا يديه فكرة كمان عن البوزيشن يعني كأن البوزيشن له سكة عادية وسكة خاصة الفكرة التراك دي هي يسموها ايه كلام من السباينال كورد للسيريبيلا تنقل بوزيشن ايه اللي يجي ورا نحط التانية نحطها هنا بقى نحطها مكان دي عشان يبقوا بعض جماعة احنا عندنا حتى فرصة تعالي كده ايه اللي ورا بعد ناخد بقى السنه التعبانين مع بعض اقل من 10 دقايق لازم اطلعها كده ما ينفعش يا ولاد المره الجايه اقارن زي حاجه انا مساحه حاجه احطها هناك بص الكلام ده كله في البيت على الفيس بوك كله صح وش بتصور شكلي عايز اتكلم عن 26 دفعه واحده بقى افضلنا يا عم الباسوي ده السؤال اللي جاي كل الصور دي هو تعمل مين الصور دي اهو طب نوع الاحصاب 26 واحد طلعهم انت دوت ضمهم فين مش على مين البنت وعمرها دي ودلتا يبقى العيله دي كلها دي ودلتا خلي بالك عشان هنجمع الجروب هم هناك كتير ناس التوب الشارع التوب يا رب وجيه طيب هنخش من بوستير رود ها ليه نخش على انهي دي ميديا اظن هناك ميديا بص اللاتر انا بس قريبه كده في امتحان اللاتر بفهمينك يعني بص يا بابا السكند اوردر نيورون بتاعك في الارض اللي ورا في البوستير هو اللي تاني بس انت فاهمه ان الارض اللي ورا ده اصلا ده سته فوق بيكون سته مش كلهم بنفس اللمسه يعني مثلا بس بيه سلمنا جاب واحد وثاني ازدو بيه ازدو في اربعة الحاجة الثانية بقى محاجة بس بس احتفال بص بقى كده عايزين مين الاول بيرو تبريتشر بص على نفسك ادي يا عم بيرو تبريتشر سكن الورده دي هنا اهو في البوستير الورد الاكسو بتاعه كده يعدي قدام الكنال يروح للاترا الكولا من الناحية الثانية لان دول بيطلعوا لاترا الكولا بينو تبريكشن والاكسو دي كامل لغاية الزر الوردة دي والرودي ستار ويبقى دي تراكت اللي شايل البينو تبريكشن بادية من الاسباينال كورد الستار اسمها سباينو تمام التراك طلع فادي كولا اسمها لاترا الاسباينال كولا يبقى لما يتلف الشكل بينه وبين بريتشا ولما نازل استغلال انا معايا لون تاني على البورد انا ما عنديش لون كده جاي فاضطريت نفس المستويين ابص بقى على البورد طب لو بتكلم على كروب تاتش لو بريشر سيكشوال ديجريجويشن بتوع عادي كولر اكيد بص هات ازاي سكن نيون برضو بالارض اللي ورا بس خلايا غير الخلايا وما حددناش رقم كام احلى ادي يا عم السكن نيون ده بيقول لك دي كروس كده نعدي بس دول عايزين يطلعوا في اي كولم اروح نزل فيها على كتير كولم تاني والتراك يروح طالع في الكولم اللي قدامنا لغايه السلامه فوق التراك دي بقى عايز اسميها دي طبعا من السباينال الثلاثي للسباينال الثلاثي ها هاني كولم انتيرو او يسموها فنترال سباينال الثلاثي ايه الصعب اللي فيها واحنا طالعين للسلامس عدينا في الستم الفايبر دي كلها طبعا في برين الستم بتاع الفكره وكلهم احسن تعبانه في صفه مشتركه ليهم تعبانين الحاجات اللي ليها وظيفه مشتركه جوه البرين ستيم لميسكا مكتوب عندي في اسمها فاينل ميسكا ها لو عندك شويه فايبرز متبطئين من الاول الى انت كمان المنتدى الاحتفال الباشر مين الباشر؟ في طلبه كتير لقطه الفكره تبع للرسم لو واحد اتقطع له نص السباينال كورد على ناحيه الوحشين دول السته دول اي يوم من الرجل اثنين سايد ولا اوبن سايد اخر مره دلوقتي يبقى لو واحد اتقطع له نص السباينال كورد على ناحيه الحلوين يضيعوا من انهي رجل؟ اثنين سايد ولا اوبن سايد؟ والوحشين يضيعوا من انهي رجل؟ اوبن سايد شافوا حاجه مقدمه انا لسه قبل كده هقولها عايز اقول لكم ان اول ست ساعه المره الجايه هقول لكم ايه الخط الايماني لحته راسي؟ ايه فكرتنا؟ يعني هي ابتدت الحل النهارده بس هتتبلور في المكان طيب في احيانا بينكم طبعا السؤال وانا ماشي دايما طب انا كده بقى بحس فين بقى الاحساسات المختلفة اكتب يا ابني تجميع عليه شو كتاب اكتب معايا اكتب ايه فاضي لفوق مين يتحس في السلامس ومين في ايه مين في ايه ده اه هو تقريبا خلاص اكتب معايا مين يتحس هنا ومين هنا دي بيه شو كتاب كل الفاين كوربس الحلوين كلهم في الباشا فاين تاتش فاين بريشر فايبريشن بوزيشن كل الكرود بما فيهم البين اللي هم الستة اتنين حاسس الكلام نص الحرارة هنا ونصها هنا ايه نص هنا نص هنا غريبة فاكر لما حكيت لك عن كوبايتين المية اللي واحدة حرارتها 35 والتانية 36 انك تحط صباعك في الكوبايتين دي اسفى من دي او دي اسقع من دي حته تمييز الحراره دي وظيفه كورت كريم تمييز الحراره ان الدول دي اسفى من دي ودي اسقع من دي المقارنه دي كورت كريم انما الطاقه بيقول لك دي ميه ساقعه او دي ميه سخنه ما عندوش حته تمييز ادي ازاي بيشتغلوا هما الاثنين فين بحس حلوين وعشرين وحرارة كل حاجة قدامك كده في الليل. طيب نجمع عشان صح اخر ثلاث دقايق في جدول مفرنا هو مراجعة للورقتين دول. جدول ايه ده جدول دول اكيد انتوا اللي هتقولوه مش انا. مين يا ابني احسن دور في الكوره؟ فاين كلهم مؤثر في تانيك مش ضد المؤثر في تانيك وبقالي بزع فيها بقالي اربع سريع. المؤثر في تانيك هي لمسة حركة اللمسة عندك فاين تانش غوصها باي فاين بريشن كرسها فايبريشن ومعاهم بتاعة الحركة الاربعة دول موديل واحد مؤثر في تانيك. طب بص قدامهم بقى على سؤال انتم بذكر سمك لبن طبرهن فين على حشرات على سيكشوال على هارش ايه ده ايه ده يوصفوهم بولي موديل. بولي يعني ايه اللغة متعدد انواع بتيجي على فكرة مين اليوزي موديل ومين بولي موديل. قول لي كده رد عليا من الرجل اللي كان دوس الكل انا اسال وانت ترد وبعدين انا راح ايه نوع الفايبر بتاع فليب توب حلو دخلنا على ان دي فيجن بوستلوز اسمها ايه التراك بتاع الحلوين ايه وكونيه دي من الريك. طيب الكروسنج اللي حصل فيه اسمه ايه اللي بيسكت بيتحسوا مني فين دول خلي بالك ان ده هو الناس الطب زي ما بتتشال على الطب تكروس في الطب بفوق خالص البدلة ايه معايا الجدول كده بتاع الدكتور كولن. دخلنا يا ابو يبيتا ميديا ديفيجن تحتيها ترسلوا كلين تراك بيجي لي جنب جريس البدلة ميديا للميسكس وبقى حلوة لما دخلنا ميديا ديفيجن مكتوب عندي ما تأثروش قوي شوية يا فندم وراجعين عادي خالص وعادي نرجع نشوف أبي ماشي لو الإخوان الموضة نص القطعة على ناحية فالحيوني يضيع علي رجع أبدا الله وانت هو اللي معاك تاري اوعى تنسى اوكي نعم بص على ثلاثة قاعدين في الخميس الساعة مراجعة على ما حضروش الفرصة الثانية لبراي بكرة اسمع صباحا الخميس اسمع صباحا الخميس